أو ينهى عن القبر فلا مانع، أما إذا كان مقصود به إما بركة وإما شيء آخر فهذا معلوم أنه لا أصل له، إنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، علم حالهما وذكر أيضا سبب التعذيب. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول، ووضعهما يخفف عنهما ما لم يبسا. فهؤلاء الذين أضعهم إذا كانوا يتأسون بهذا الحديث إما أنهم يعني يتشاءمون إن صح التعبير، أو يسيئون الظن بإخوانه بحيث أنهم يعذبون. ثم الأمر الثاني أن هذا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد يخفف عنهم ما لم يبس، فالنبي صلى الله عليه وسلم له في هذا خصوصية ليست لغيره، فلا يمكن أبدا أن يستدل بهذا الحديث على مشروعية وضع أي شيء أخر سواء برسيم أو غيره، إلا إذا كان كما قلنا لمصلحة القبر، إذا كان الوضع فعلا من أجل الطين أو أجل التماسك كما في الإذخر فهذا لا معنى، سواء طين سواء برسيم أو أي شيء أخضر أو تبن أو نحو ذلك من أجل التماسك فلا معنى، أما غير ذلك فلا أصل له. شخص فقير دخل الحرم بسبب من الأسباب فحان عليه أشهر الحج، هل يجب عليه الحج؟ إذا كان غير مستطيع لا يجب، لكن ما دام أنه في مكة فالظاهر أنه لا يحتاج إلى تكاليف، وبخاصة أيضا يمكن يحج ماشيا إذا كان قادرا على أن يحج ماشيا إن لم يكن شيخا كبيرا أو مريضا أو كانت امرأة تخشى على نفسها لا تأمن. فإذا كان قادرا على المشي ولا يشق عليه شاب جلد فإنه يحج، لأن المشي بين المشاعر ممكن للقوي، أما إذا كان غير قادر بالفعل إما غير قادر بدنيا أو ليس عنده مال حتى ولا نفقة ينفقها على نفسه في عرفة ومزدلفة فلا يجب عليه الحج. هذا كله طبعا في حجة الإسلام، أما النوافل فإنها مستحبة فقط إن تيسر له فهذا خير وإلا لا يجب عليه. هل الرمل حول الكعبة من بين الركنين؟ لا، في جميع الشوط يرمل الثلاثة الأشواط الأولى، يرمل في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم، بمعنى إذا كان قد أتى من إذا كان آفاقيا قد أتى من خارج منطقة الحرم أو مسافة قصر فأكثر وجاء بعمرة مثلا فإن الطواف طواف قدوم، طواف العمرة يعتبر في حقه طواف قدوم، أو كان جاء مفردا كذلك أو متمتعا فطواف العمرة طواف قدوم، أو قارنا فالطواف الأول طواف قدوم، فيرمل في الثلاثة الأشواط الأولى ثم يمشي في الأربعة. إذا وكل في شيء هل يجوز البيع والشراء من نفسه؟ لا، قال لا يجوز. وبعضهم قال إذا كان ليس فيه محابة وإنما بسعر المثل فلا مانع، لأنه لا يتضرر الوكيل، الموكل لا يتضرر ما دام أنه باع على نفسه بسعر المثل فإنه كغيره. هذا هو الرأي الثاني، والأولى أن لا يفعل ذلك، والأولى أن لا يفعل ذلك. ما الحكم في امرأة تطهرت من الحيض ونوت الإحرام بالعمرة وبعد أداء مناسك العمرة عند التحلل وجدت نقطة دم واحدة فقط؟ إذا كانت حينما طافت متطهرة ونقية فأرجو أن أمرتها صحيحة. أما إذا كانت هذا الدم خرج منها في الطواف أو قبله فإنها تعيد الطواف والسعي إذا كان نعم لابد أن تعيد الطواف والسعي على اعتبار أنها كانت طافت وهي حائض، بخاصة إذا كان الدم هذا في وقت العادة، على معنى أنها مثلا في يوم الاغتسال أو نحو ذلك فإنها تعيد الطواف والسعي والإحرام صحيح، الإحرام صحيح فتعيد الطواف والسعي والتقصير. والأمر يحتاج إلى مزيد تفصيل، فلعل السائل من بعث ورقة مثلا أن يتصل بي حتى أوضح له ليبلغ السائلة. إذا اشترى إنسان سيارة بالتقسيط من شركة واشترطت الشركة على أن تكون الزيادة بنسبة ثابتة، أي في السنة الأولى تزيد 5% وفي السنة الثانية 5%، فهل هذا جائز؟ إذا كانت الزيادة معلومة عند العقد على معنى السيارة نقدا مثلا 40,000 وتقسيط 50,000 مثلا ثابت من حين العقد معروف أنه 50,000 تشتريها تقسيطا 50,000 لكنك تدفع توزع الأقساط شهريا كذا وكذا بنسبة 5% مثلا، وبعد سنتين مثلا تنتهي التقسيط، هذا لا معنى. أما إذا كان كلما زادت السنوات زادت النسبة هذا لا يجوز، بمعنى هي ثمنها حال أن غير تقسيط 40,000، أما بالتقسيط فهي مثلا إذا كان تسدد في سنة 45، إذا تسدد سنتين 50، إذا تسدد في كذا هذا ما يجوز، هذا لا يصح. يقول الله تعالى الطلاق مرتان إلى آخر الآية، وبعض الناس يقولون الطلاق 9 إذا طلق زوجه بثلاث بلفظ واحد، يعني مقصوده كأنه يستنكر الذين يقولون الطلاق 3 بلفظ واحد، كأنه يعني يستنكر على من يرى أن طلاق 3 بلفظ واحد أنه كيف لا يقع 3 وإنما يقع واحدة. على كل حال هذه مسألة الخلاف فيها معروف ومشهور، ويفتي كثير من المعاصرين بأن طلاق 3 بلفظ واحد أنه يقع واحدة، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورأي بعض لأهل العلم، ولكن الذي عليه الأئمة الأربعة فيما أعلم أنهم يقولون إن طلاق 3 بلفظ واحد يقع 3. هل هل الجمعة سنة قبلية؟ سنة راتبة لا. أما يستحب الإنسان أنه يأتي مبكرا إلى الجمعة ويصلي ما كتب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليست سنة راتبة. سنة راتبة بعدية للجمعة، يصلي ركعتين أو أربعا أو ستا. النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن أذانين بين يدي الخطيب إلا في حديث عثمان رضي الله عنه، وكان الأذان على باب السوق ولم يكن بين يدي الخطيب كما نرى. نعم كان في السوق لأن المقصود تبليغ الناس، لكن لما جاء المكبر صار يبلغ الناس، فالغاية متحققة، الغاية متحققة. أيضا كانوا يؤذنون على صفح المسجد وعلى منارة، الآن يؤذنون عند المحراب، وهو يؤذن عند المحراب وصوته أبلغ ما لو طلع على المنارة. القضية هذه الأمر فيها واسع. بيت قبل أذان الفجر وانتهى الطواف بعد الأذان، طفت بالبيت في قضية السؤال الأول مثلا في حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فقل واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، قال الراوي فما كان بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا. اذا كان يؤذن في مكان مرتفع مثلا، بينما الاذان الان يؤذن في المكبر وهو في المحراب، فاذا لا يقال ان الاذان الاول لابد ان يكون على السطح والاذان الثاني بين يدي الامام. المقصود التبليغ، المقصود هو التبليغ. وطفت بالبيت قبل أذان الفجر وانتهى الطواف بعد الأذان مباشرة، فأصبح علي سنة الطواف وسنة الفجر، فهل يجوز تجزي واحدة عن الأخرى؟ لأن الأولى أن يصلي لكل سنة الفجر وسنة الطواف. قمت بعمرة في أول شوال ولا اعلم هل ساتمكن من الحج هذا العام بمشيئة الله تعالى ام لا، فهل اذا حججت هذا العام اكون متمتعا مع العلم اني اعمل بمكة ومقيم بها؟ اذا كانت اقامتك ليست اقامة دائمة وانما اذا انتهى عملك رجعت الى بلادك فنعم، اذا جاء الحج فاحرمت به فانك تكون متمتعا حتى ولو كنت اثناء عمرتك في شوال لا تدري هل ستتمكن من الحج ام لا. اذا احرمت بالحج فانك تكون متمتعا لانك اتيت بعمرة في شوال، وشوال من اشهر الحج. هل على من يطوف لغير المحرم هكذا المحرم عليه الرمل في الاشواط الثلاثة؟ لا، كما قلنا الرمل لا يكون الا في طواف القدوم، الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم، أما ما عداه فليس فيه رمل كطواف الإفاضة وطواف التطوع إلى آخره. وما كيفية المشي أثناء بقية الأشواط؟ يمشي مشيا معتادا، يمشي المشي المعتاد. هل يجزئ وضع جزء من الكف اثناء سجود التلاوة بحيث اكون ممسكا بالمصحف وانا ساجد، ام لابد من تمكين الكف اثناء السجود؟ اذا قلنا ان سجود التلاوة صلاة فلابد من ان ياخذ هيئة الصلاة، على معنى ان تسجد على سبعة اعظم، اما اذا قلنا انه ليس بصلاة والمسألة فيها خلاف معروف فانه كيفما سجد جاز، كيفما سجد جاز كسجود الشكر. ادخرت بعض المال في احد البنوك بقصد الاستثمار المباح شرعا، وبعد مرور فترة اتضح ان البنك يتعامل ربويا، وقمت فورا بسحب المبلغ ومعه الزيادة، فاخذت المال الاساس على حدة وابقيت الزيادة على حين الاستفسار فيما انفقها. اي تتصدق بها الزائد، هذا الزائد الربوي تتصدق به. هل يجوز اعطاء الزكاة لرجل فقير ليحج بها حجة الاسلام؟ اذا كان يحج هو عن نفسه نعم، اما ان تعطيه ليحج عن غيرك عن غيره حجة لاقاربك او لحد معرفك لا، اما تعطيه ليحج نعم فانها في سبيل الله، الحج من سبيل الله فيجوز ان يعطى ليحج. قام احد الناس باداء العمرة خلال اشهر الحج ولكنه اداها عن احد الناس ليس عن نفسه، فهل لو حج من هذا العام عليه هدي؟ نعم يكون متمتعا حتى ولو كانت العمرة ليست لنفسه، ما دام انه افاقي يعني ليس من حاضري المسجد الحرام. هل يجوز للمرأة ان تتزوج بغير اذن وليها بنكاح القاضي؟ نعم اذا كان الولي عضل يعني امتنع فان القاضي اما ان ينقل الولاية الى غيره الذي يليه، ولا يزوج القاضي الا حينما لا يكون لها ولي، فالسلطان ولي من لا ولي له. اما اذا عضل الولي فان القاضي ينقل الولاية الى من دونه، من بعد الولي على العاضل فينقلها، ماذا اذا كان الاب عاضل فانه ينقلها الى الاخ مثلا، الى اخيها مثلا، او الى ابنها اذا كان لها ابن، فينقلها القاضي الى الولي الذي يليه من يستحق الولاية بعده. الزوجة اذا كان زوجها فاسقا هل تستطيع ان تفسخ نكاحها؟ اذا رفع ذلك الامر الى القاضي نعم، القاضي ينظر في المسألة، فاذا رأى وجاهة رأيها وصحة دعواها في الفسق فانه يفسق النكاح اذا لم يستقم، ولما هذا كله القاضي هو الذي ينظر فيه. هل يجوز ان نصلي تحية المسجد بعد العصر قبل اذان المغرب بخمس عشرة دقيقة؟ وبعض الناس يقولون لا يجوز. نعم مسألة خلافية هذه فيما يتعلق بالصلاة في وقت النهي، الصلاة في وقت النهي معلوم ان من ينهى عنها، لكن تحية المسجد هل تصلى في وقت النهي؟ فمن قال ان ذوات الاسباب تصلى في وقت النهي تحية المسجد هي من ذوات الاسباب ف يصلي، واخرون قالوا لا لعموم النهي عن الصلاة في اوقات النهي الخمسة، ولعل الامر في هذا واسع لان الحديث فيها متعرف جدا والترجيح فيها من المضايق، ولعله لا ينكر على من صلى ولا ينكر على من لم يصلي. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.